فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال الحديث عن عباداته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا قول المصنف إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قد نال أشرف مقامات العبادة صلى الله عليه وسلم وأقربها إلى الله تعالى زلفا، فهو صلى الله عليه وسلم سيد العباد وإمام العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. نعم. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا مساميا له ومشابها، لا بل هو سبحانه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى، وكل ما خطر ببالك فهو من نسج خيالك وهو لا شك هالك، والله بخلاف ذلك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أمر بالعبادة، واصطبر لعبادته، ما قال واصبر، قال واصطبر واصطبر، وهذه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالعبادة تحتاج إلى الصبر، هناك صبر أيها الأحباب، هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على البلاء. اللهم يا ربي رضنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك، يا ربنا أسألك العافية، أسألك اليقين في اليقين والعافية، أسألك العافية، قولوا أمين. وتمام العافية. ودوام العافية. والشكر على العافية. والغنى عن الناس. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبده، أمر بالعبادة، واصطبر على عبادته، فالعبادة تحتاج إلى صبر واصطبار، واصطبر على لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله مثيلا مساميا له ومشابه، لا والله لا والله لا، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء. هات من كل من ادعى، هؤلاء في اليابان يعبدون الأصنام التي تبول عليها الكلاب والخنازير، طب هذا إله؟ وهؤلاء في الصين بعضهم يعبد الفئران وصار يعبد الصراصير، وهؤلاء يعبدون الكلاب، وهؤلاء يعبدون الفرج، وهؤلاء أعوذ بالله أعوذ بالله. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للمشركين الذين يدعون أن لهم إلها غير الله سبحانه وتعالى، طب قال لهم ما بال إلهكم أبكم، ما بيحكي إلهكم، أفلا يرسل رسولا يبلغ عنه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه، كل ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي جعلنا عبادا له، الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لعبادته، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك، إياك نعبد، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين، أيضا نستعين على الطاعة بالله سبحانه وتعالى. لأنه لولا معونة الله ما استطعنا لا أن نصلي ولا أن نصوم ولا أن نتصدق ولا أن نذكر ولا أن نقرأ العلم ولا أن نقرئ العلم ولا أن نجلس في المساجد لولا معونة ربنا سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إيش معناها؟ أي لا حول لنا عن معصيتك إلا بعصمتك، ولا قوة لنا على طاعتك إلا بمعونتك. أطلب من الله المعونة، إياك نعبد وإياك نستعين. تريد أن تستمر على العبادة، أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فبعون الله عز وجل وتوفيقه صرنا مسلمين، بعونه قعدنا في بيته، بعون الله سبحانه وتعالى أحببنا العلم وأهل العلم وهذه المجالس. هناك أناس خارج المسجد لو أعطيته نعم مليون دولار أن يجلس معنا في مجلس العلم لا يجلس، ما يجلس. ليه؟ مخذول، خذله ربنا سبحانه وتعالى، مع أن جلستنا كلها طيب، قاعدين في بيت الله سبحانه وتعالى ومع كرام الناس ونقرأ الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، ومجلسنا مصان وتحفه ملائكة السماء وفيه الرحمة وفيه السكينة، ويذكرنا الله في من عنده، وما تكلم إلا الكلام الطيب، وما تجلس إلا مع الأطهار الذين تطهرت قلوبهم وألسنتهم وأبدانهم وفروجهم وأيديهم. ها؟ وذاك الذي لا يرضى أن يجلس مع في مجلسنا يدفع المال ليجلس مع أراذل القوم، قلوبهم نجسة وأيديهم نجسة حرمية وفروجهم نجسة والعياذ بالله، هم زنا وأموالهم نجسة في الحرام، ومع ذلك يحب تلك المجالس ويحب أولئك الفساق والضلال. فمن حببك بهذه المجالس هنا الله، فقل الحمد لله، قل الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما أنت له أهل. فصل على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت له أهل، وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وإنك لتعلم ما نريد. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أكثر من الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. تريد العبادة فاطلب من الله العون على العبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك. الله الله يهني، وكمان بحبنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه. هو الذي يقول: وجدنا أن نرى أحبابنا. قالوا: ألسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحاب، أحباب قوم يأتون من بعدي نعم يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو يفتديني بماله ونفسي وولده. اللهم اجعلنا منهم خيرا ولطف وعافية. يا معاذ إني أحبك، دليل المحبة النصيحة. نصحه بعد ذلك قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. والمعنى أنه سبحانه لا مثل له أصلا، سبحانه وتعالى لا مثل له أصلا. سبحانه وتعالى هو ملك الملوك والخالق، سبحانه هو المتصرف في الكون. نعم. وجيء بمثل هنا تأكيدا لنفي المثلية من كل الوجوه والاعتبارات. نعم، ليس كمثله شيء. نعم. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، أي ليس له شبيه ولا عديل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، تقرر هذه السورة العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحق. كرر هذه السورة، سورة الإخلاص، التي فيها صفات الحق سبحانه وتعالى الأحدية سبحانه وتعالى، لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. لذلك هذه السورة القصيرة إن قرأتها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص. كررها حتى يثبت الله الإيمان في قلبك، وإن جاءتك الشكوك والوساوس فقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقرأ معها المعوذتين أقل شيء 3 مرات صباحا و3 مرات مساء إن قرأتهما، 3 مرات صباحا و3 مرات مساء إن شاء الله لم يضرك شيء بإذن الله. وفي وسط النهار كررها أكثر من قراءتها، كما قال أحد الصحابة إني أحبها، يقرأها دائما في صلاة، قال إني أحبها سورة الإخلاص. نعم. والمقصود أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وأمرهم بالاصطبار لها، أمرهم بالعبادة وبالاصطبار لها. يعني أنت الآن جئت إلى طلب العلم، وهذا العلم عبادة من أعظم العبادات، طلب العلم. يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة. يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ الصبر. ومن يصطبر للعلم يحظى بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا. أخا ذلي العلم ذل ساعة وعز إلى قيام الساعة. ولا علم مع راحة الجسد ينال هذا العلم أيها الأحباب إلا من هجر إخوانه وخرب بستانه وعطل دكانه وهجر إخوانه ومات أقرب الناس إليه فلم يحضر جنازته. هذا الذي تفرغ بالكلية هذا الذي يناله العلم. العلم تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. أكثر الناس ما يعطون العلم إلا البعض، لذلك لا يحصلون شيئا. اصبر على طلب العلم. والمقصود أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وأمرهم بالاصطبار عليها، بالاصطبار على العبادة. تصلي بالاصطبار على الصلاة، تزكي، تصوم مناسك كلها، أمرت بالعبادة بأكل اللقمة الحلال واكتساب الحلال، هذا يحتاج إلى اصطبار. وأنت في الدكان تأتيك عروض فيها الحرام وفيها أموال كثيرة، لا هذا لا يجوز. هذا يأتيك يقول لك يشتري من عندك فاتورة ب100,000، يقول لك إذا سمحت اكتب لي 200,000. الله أكبر، لماذا أنا أخذت 100,000 أكتب 200,000؟ من أجل أن يسرق من الشركة 100,000 أخرى والعياذ بالله. حدثني رجل طالب في كل الشريعة يعمل عند صاحب مكتبة هنا في الحلبوني، نعم كبير السن المعلم صاحب العمل، صاحب مئات الملايين والمليارات عنده، ومع ذلك هو يأكل الحرام. يقول له هذا الشاب في مقتبل حياته شاب، يقول لك يا معلمي هذا حرام حرام، أنت تقبض الآن ثمن الفاتورة 1,000,000، كيف تكتب له 2,000,000 وهو يسرق 1,000,000 على حسابه؟ قال له يصطفل. الله أكبر، قال لماذا أصل؟ قلت دعه، هذا يسوق نفسه إلى نار جهنم يأكل الحرام، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به، فالنار أولى به. هذه عبادة تحتاج إلى الصبار. أنت كنت تعمل في دكان وصندوق المال أمامك والأموال كثيرة والشيطان يوسوسك بأخذها، الله أكبر، يحتاج إلى الصبار. وأمرهم بالصبار عليها، وذلك بالمحافظة عليها الصلوات في أوقاتها والمواظبة الدائمة عليها في الأيام والليالي. انظروا، هناك من يصلي وهناك من يحافظ على الصلاة. الأكثر الناس من المصلين يصلون لكن لا يحافظون على الصلوات، والذين يحافظون على الصلوات لا يحافظون على الصلوات في أوقاتها أبدا. سل امرأتك صليت الصلوات 5؟ قول نعم. متى صليت الظهر؟ قالت لو قبل العصر 5 دقائق. متى صليت المغرب؟ تقول فاتتني، صليت وقضاء كنت في مشوار ما صليت. سل أولادك في المدرسة وفي الوظيفة، شل الناس في الأسواق. مرة أنا كنت مرة في السوق، نعم بعد العصر قبيل المغرب، نعم لمصلحة جمعية فتح الإسلامي، فسألت العمال هناك عن صلاة العصر، جلهم ما صلى العصر وما بقي للمغرب إلا دقائق. ومن ترك صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله، كأنه فقد أهله الذي فاتته صلاة العصر. صلاة الفجر أكثر الناس الآن، المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، الناس نائمون ما يستيقظون، خذ الشباب، جل الشباب الآن يستيقظون في الساعة 10 أو 11، نعم، أو في وقت الظهيرة. سل الأمهات والآباء، كل يوم معارك في البيوت من أجل إيقاظ هؤلاء البغال على صورة البشر. أنت هذا بشر يا نعم مسلم؟ تبدأ يومك بالساعة 11؟ يومك يا مسلم يبدأ من قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هناك يبدأ اليوم. الفجر على أي ساعة يؤذن؟ 4:06، هناك بدأ يومك الساعة 4. والذين قاموا قبل ذلك، قبل بساعة بساعتين، سأل الله يجعل منهم أن يقبلنا وأن لا يقطعنا. الله أكبر. من 4 إلى 12 كم ساعة؟ 8 ساعات. الله أكبر، دوام كامل، عمر ثان يعيشه الذين يقومون، ويقومون في الأسحار يعيشون عمرا ثانيا، بينما يعني يعملون ويجاهدون هكذا إلى أن يستيقظ هؤلاء. عندما استيقظ هؤلاء أيها الأحباب، أولئك قد انتهوا من عملهم. كان أحد أحبابنا يسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، أبو إبراهيم، نعم، كان عنده معمل تريكو في الحريقة، كان يأتي من زملكة إلى الجامع الأموي، يصلي الفجر في الجامع ثم يذهب ويفتح معمله هكذا إلى الظهر. الظهر عندما يأتي الناس يفتحون معاملهم، هو يغلق المعمل ويرجع إلى بيته، قال انتهينا، اشتغلنا وانتهى الأمر. وكذلكم المسلم صاحب الهمة العلية، نسأل الله أن يجعلنا منهم. عمر ثان، هذا من الساعة 4 للـ9 للـ10 عمر ثان تعيشه يا مسلم. هذا مسكين، الأمة مسكينة في الفرش نائمون. كيف تتحضر أمة الآن تبدأ عملها في منتصف النهار؟ كيف؟ لكن في الصين ملحدون كثير منهم أهل إلحاد، ولكن اجتاحوا العالم بصناعاتهم لما قاموا واشتغلوا مبكرين. حدثني رجل ذهب إلى الصين، قال الساعة 6 الناس مثل النمل، إلى أين؟ قال له إلى مصانعهم. أنت مسلم تنام إلى 10، ذاك الصيني الذي لا يؤمن بوجود الله يقوم في الساعة 6؟ وتريد أن ترتقي الآن، صرنا عالة على الأمم؟ نتصل بالصين كما قال لي رجل، نحن ما نتعب أنفسنا هنا في سوق الحرير، قال ما نتعب أنفسنا. قلت كيف؟ قال لي نتصل بالصين، نريد الأزرار، الزر الفلاني له ثقبان، والزر الثالث، والإبرة المثقوبة، كل أمة هكذا. نحن مسلمون نصير عالة على أهل الصين، نطلب منهم أن يصنعوا لنا الأزرار والإبر ونحن نائمون. يا حسرة على العباد. أمة كانت لها السيادة والريادة مئات السنين لما رفعت راية الإسلام، صارت الآن تتصل بالصين من أجل أن تصنع لهم الأزرار وتصنع لهم الإبر. يا حسرة على العباد. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحد الصحابة أخذ بقوس عجمي، قال دعها وخذ بعربية. أبدا، يشجع أمته أن يصنعوا الحديد، وفي قرآنهم سورة كاملة اسمها سورة الحديد. أمة العلم، وأول ما نزل على نبيها اقرأ، لكن أمة اقرأ لا تقرأ، وأمة الحديد لا تصنع الحديد، اشتغلت في المطاعم والمشارب والمناكح، نعم، بكل بساطة تقرأ على الشاخصات، 70 سنة نعم خبرة في صناعة المسبحة، و50 سنة في صناعة البقلاوة، الله أكبر. أمة هكذا الآن همها بطنها، بطني على بطني، همها البطن وما تحت البطن، هذه أمة تفلح؟ لا والله، لا والله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلة مولانا رب العالمين. نعم. وذلك بالمحافظة عليها في أوقاتها والمواظبة الدائمة عليها في الأيام والليالي، وذلك بإعطاء كل وقت حقه وحظه من العبادة ليل نهار. ليل نهار، كل وقت نعطيه حقه. الآن وقت الصلاة، خلاص نقول الصلاة. الآن وقت الصوم، نصوم. وقت الزكاة، نزكي. جاء وقت الحج وأنت تملك الزاد والراحلة، يلا بسم الله لبيك اللهم لبيك، تذهب إلى الحج. الآن وقت أذكار الصباح، نأتي بها. أذكار المساء، نأتي بها. صلينا بعد الصلاة هناك ورد نقرأه. افترض عليك أنت تاجر، أنت تعلم التجارة، تذهب وتتعلم. افترض عليك الحج، يجب أن تتعلم أحكام الحج. افترض عليك الزكاة، يفترض عليك أن تتعلم أحكام الزكاة. أبدا، قال كما قالوا الصوفي ابن وقته أن يفعل ما هو أولى. نعطي كل وقت حقه، علينا أن نعطي كل ذي حق حقه، وكل وقت نعطيه حقه. أما وقت العمل ننام، وقت النوم نقوم. نعم الناس تسهر في الليل وتنام في النهار وتضيع، وبدل الدراسة تعمل بالجوالات، والطلاب يرسبون. جاءني طالب عمره 30 سنة، قال ادعو الله لي أن أتخرج. قلت له أين تدرس؟ في أي كلية؟ هي أطول دراسة في الكلية أدي 6 سنوات في الطب. 6 سنواتك ايش تدرس؟ قال والله ادرس حقوق. بدك ما تقرف ايه؟ قال 12 سنة، 11 سنة. طب ايش تصنع؟ قلت له انت عم تداوم كلية الحقوق، ولا عم تداوم بالكافتيريا مع البنات، ولا تمشي انت تفتح الكتاب ام تفتح الجوال الان مراسلات شيطانية؟ هذا تدمير للشباب وتدمير للبنات والعياذ بالله. قبل قليل جاءني رجل قبل ان ابدأ الدرس، ماذا أقول؟ إن لله وإن إليه راجعون. هذه الجوالات بلاء عظيم، شبكات شيطانية. هو مسلم وعلقت بنته، يقول علقت بنته برجل غير مسلم، رجل زنديق كافر يعبد الحمار والكلب يسجد له، يريد أن يتزوج امرأة مسلمة وما تقتنع، تقول أحبه. يعني رأسك والعياذ بالله توطي رأسك وتعيبك هذه البنت في الدنيا وفي الآخرة بأن زوج بنتك رجل زنديق. إن لله وإن إليه راجع. ونحن جئنا بالدب إلى كرمنا. أبد أكثر الآباء، آباء هم هو الذي يصل هذه الشبكات الشيطانية إلى بيته ويدفع لها الرسوم، وأولاده يقول له والله النت ضعيف، قوي لنا ساوي 4 و6 و10 ميجات و20، ومعك مال من أجل أن يروا الفجور علنا واضحا. يدفع المال وتضيع الأعراض، يدفع من جيبه مال ليضيع عرضه ويضيع أولاده ويضيع بناته ويضيع زوجته. هل تعلمون أن زوجات صرنا جدات وانزلقنا بالجوال؟ هل تعلم هذا؟ مسألة خطيرة. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلا. نعم. ولذلك كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة متواصلة في الليل والنهار. صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الثبات، انتبه، ثبات على العبادة، ثبات على العبادة. جل الأمة اليوم مذبذبة، ما عندها استقامة على عبادة. يعني يأتي يصلي الفجر يوما في المسجد ثم يقطع شهرا، ثم يأتي يوما ثم يقطع، ثم يأتي إلى مجلس العلم يحضر يواظب أسبوعا ثم يقطع شهرا أو شهرين، وهكذا. أعطيته أذكار الصباح والمساء يقرأها يوما وينساها يومين، وهكذا. لا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا أحدث عملا أثبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما ينقصنا أيها الأحباب، الثبات على العمل، الثبات على العمل. خلاص عندنا صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة، زكاة عن الجسم، عن جسد كله. صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8، وبعض الأولياء كانوا يصليها 12 ركعة. الله أكبر، نثبت عليها أبدا. يعني الذي يصلي 2 ركعة الضحى، يصلي الفجر ويجلس إلى الضحى يذكر الله ويطلب العلم، ثم يصلي الضحى بعد طلوع الشمس 20 دقيقة، فله ثواب حجة وعمرة تامتين. الله أكبر. طيب الآن الحجة عم تكلف 1.5 مليون تقريبا، أو 2 أو 3 مليون. نعم، وبعضهم الذي يريد أن يحج مع هؤلاء جماعة هاي فلايف ب 12 ألف دولار. واحد من ذي يومين هنا قال لي $12,000 يدفع من أجل أن يحج. طيب أنت الآن ثواب حجة وعمرة وتلك التي يحج ما ندري هي مقبولة أم لا، هنا الآن تصلي الفجر ثم تجلس إلى الضحى وتصلي ركعتي الضحى فلك ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، لماذا نبخل على أنفسنا في هذا؟ نسهر في الليل، النسوان الأمهات تسهر في الليل على التلفاز، ثم في الصباح الأولاد يتأخرون عن المدارس ويذهبون غير فطور ويذهبون وهم نائمون وينامون في المدارس، أمراض كثيرة من نزلت بأولادنا وراء أيها الأحباب السهر ومن وراء قلة الطعام. مدير مدرسة قال له أبو شاكر قال لي الأولاد يمرضون ليه؟ ما جلهم ما يأتي ما يفطر، نحن ما عهدنا أمهاتنا يخرجنا ولدا من الأولاد إلا بعد أن يأكل في الصباح. لك سيارة إن ركبتها تضع فيها البنزين والزيت، حمار إن ركبته تعليفه قبل أن يذهب إلى العمل. طب أنت ابن آدم، أنت لست ملكا، كل والأكل هذه الآن الغذائية الطيبة تكون عند الصباح واذهب. فالأولاد الأمهات ترسل الأولاد من غير من غير طعام إلى المدرسة وطيلة الليل سهران ويذهب وينام، وفي العشاء أيضا في الليل أمه مساوية الرجيم كذلك منعت أولادها من الطعام. طيب ما ذنب هؤلاء؟ هذا عظمة وجلدة، أنت فهمنا الآن أربعة وصوفة بدك الآن رجيم، طيب ما ذنب هذا الولد؟ سامحوني أحبابي، أنا أسمع من أهل الاختصاص، أنا مسؤول عن كلامي أهل الاختصاص، هؤلاء المديرون. نعم، ولا تقل مدراء قل مديرون، من الأخطاء الشائعة يقولون مدراء قل مديرون كما قال دكتور مازن مبارك رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة. نعم، يحدثون بهذا عما يؤخر طلابنا، من جملة هذا السهر وعدم الطعام في الصباح وعدم عناية الأولاد والجوالات والتلفزيونات، والعياذ بالله والعياذ بالله. الآباء الآن حمل ثقيل عليهم في الأولاد أبدا. ليه؟ يحتاج إلى دورة صيفية ودورة إنجليزي ودورة فرنساوي، الله أكبر. طيب من أين يأتي الرجل بالمال؟ كلها صارت الآن بالملايين. سلفنا الصالح كانوا أيها الأحباب هذه العلوم والمدارس فتحوها مجانية وجعلوها أوقافا، يأتي الطالب الفقير فيدرس وينام ويأكل ويشرب ويأخذ الكتب، فخرج منهم النابغون وأساطين العلم. نريد أن نرجع العلم ونجعل العلم بالمال الآن حتى يصير العلم حكرا على أصحاب الأموال ويمنع منه الفقراء. ليه؟ اللهم ردنا إلى دين ردا جميلة. وكل ولد يقول لأبي ضعني في مدرسة خاصة. ليه؟ جامعة خاصة ليه؟ أنت بشر أم دابة؟ بشر. لماذا هؤلاء في الجامعة الخاصة يتفوقون وأنت كسلان؟ حدثني رجل نعم له من الإخوة 13 من الذكور والإناث كلهم يحفظون القرآن الكريم، وبينهم من الأطباء عدة أطباء وعدة مهندسين وكلهم حفظ لكتاب الله ودرسوا الطب ودرسوا الهندسة، وبعضهم حفظ مع القرآن جمع القراءات العشر ومع الهندسة حفظ القرآن وإمام مسجد وخطيب مسجد أبدا، وينشرون العلوم الشرعية. قال لي أنا أبي في كل حياتي ما أدخل طالبا مدرسة خاصة، ولكن عني بتربيتنا وأطعمنا اللقمة الحلال أبدا. قال ما يوم استأجر لنا أستاذا خاصا، لكن عني بتربيتنا نعم هو وأمي وأطعمونا اللقمة الحلال. فخرجوا. إذا رأيت أنت إذا أردت أن ترى نسخة من هؤلاء اذهب إلى جامع الحسين في القصور، عند ساعد القصور هناك جامع حسين، صلي خلف هذا الإمام الطبيب طبيب أسنان ويحفظ القرآن وتخرج من جامعة الأزهر ويعلم القرآن وعنده حلق لتعليم القرآن ودعوة إلى الإسلام وخدمة للمسلمين، وأخوه وأخوه وأخوه وأخوه كلهم على هذا النمط. الآن عطال بطال كسلان طيلة السنة مع الجوال، والآن في آخر السنة استأجر لي أستاذا وخبيرا واستدن لي الأموال. هناك آباء يشحدون من أجل أبنائهم، هؤلاء الدواب الأغبياء الفساق يستقرض المال من أجل أن يستأجر أساتذة لأولاده أو لأجل أن يضع له في الجامعة الخاصة. ليه؟ لماذا هذه؟ الحمد لله الأمم يعني بلدان كثيرة تحسدنا، تحسد بلادنا على أن التعليم مجاني، الحمد لله تحسد بلادنا على أن الطب الآن والمشافي مجانية. أبدا، سل السوريين الذين في السعودية وفي الخليج وهنا وهناك، هناك قسط المدرسة، هناك واحد منهم قال لي يدفع لولده في كل سنة 90,000 درهم إماراتي، 90,000 درهم. 90,000 درهم يعني قديه؟ يعني قرابة 10 ملايين ليرة سورية في كل سنة. طيب الأمر ميسور عندنا، ما علينا إلا أن نشمر عن ساعد الجد ونتقي الله سبحانه وتعالى ونترك هذه الغفلات وهذه الملهيات ونجتهد، والله عز وجل يفتح والأمر يسير. يعني الآن في الجامعة الرسم قديه؟ 5,000 بالسنة؟ 5,000 ليرة سورية، يعني 5,000 ليرة سورية أقل من 50 ريال سعودي. ما يصدقون هناك عندما نقول لهم ذلك، الرسم السنوي ب5,000، لكن أنت اجتهد. لكن هو هذا فاسق الآن يريد أن يضيع وقته مع البنات، ثم يقول لأبي ما يعلموننا وهذه جامعة عامة وضعني في الجامعة الخاصة. إيش في الجامعة الخاصة؟ كما قال لي رجل غني طلب ولده أن يضعه في هذه الجامعة الأوروبية، قال لي وضعته في الجامعة الأوروبية فصحب أبناء الأثرياء والفلتنة فأضحى رجلا فاسقا ضليلا. أبدا، بدل أن يحمل الكتب قال لي أنا أسمعه وهو في الجوال يواعد فلانة وفلانة وعلتانة وعلاكة البانة ويسرق من أموال أبي من أجل أن يجاري هؤلاء الأثرياء أصحاب المليارات في الجامعة الأوروبية. قلت أنت جئت بالدب إلى كرمك أنت. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. نعم، أتمم لنا البحث. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام ويترك العمل في أيام؟ فقالت لا، كان عمله ديمه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم، احفظوا هذا، كان عمله ديمه. خلاص، نسأل الله الثبات. لازم صلاة الجماعة ديمة حتى الموت، لازم أذكار الصباح ديمة حتى الموت، قيام الليل قبل الفجر نسأل الله التوفيق والتسديد قبل الفجر القومة، وصلاة 8 ركعات ديمة إلى حتى الموت، الزكاة الصدقة المبرات ديمة، دائما كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. نعم. ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله وتطوعاته طيلة عمره، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته أي التطوع وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا. يعني إذا واظبت على صلاة ركعتين كل يوم في جوف الليل قبل الفجر، خير أن تصلي في ليلة 10 ركعات وتترك هذا أسبوعا ثم تعود. رواه ابن حبان في صحيحه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.